بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه. كنا قد انتهينا من الكلام على باب زكاة الأثمان وكذلك ما ألحق بها من باب حكم الدين مع الزكاة. نشرع إن شاء الله تعالى اليوم في باب زكاة العروض، زكاة عروض التجارة، وهذا نوع آخر من أنواع أموال الزكاة التي تجب فيها الزكاة بشروطها. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة العروض. وعليكم السلام. طيب، رجع حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حول كاملة ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. وإذا نوى بعرض التجارة الكنية فلا زكاة فيه، ثم إن نوى به بعد ذلك التجارة استأنف له حوله. نعم، الآن الكلام عن زكاة العروض، والعروض جمع عرض التجارة، والمقصود به كل ما يعرض للبيع والشراء بغرض الربح. كل ما يعرض للبيع والشراء بغرض الربح، أيا كان جنسه أو نوعه أو صنفه، فليس في مال دون مال. كل ما عرض للتجارة بغرض الربح وبلغ نصابا فإنه كلما حال عليه حول أخرجت زكاته. فيدخل في ذلك ما يعرض للتجارة مما يطعم ويؤكل، ويدخل في ذلك البيوت والأراضي، ويدخل في ذلك السيارات والبهائم والخيول، كل شيء يعرض للتجارة لا يختص ذلك بشيء. فهذا النوع من أنواع الزكاة يعتبر من أوسع أنواع الزكاة من جهة ما يدخل فيه من الأموال. بقية الأنواع في أموال مخصوصة: زكاة الأثمان، زكاة سائمة الإبل، زكاة المعدن، زكاة الركاز، كلها في أموال مخصوصة. أما عروض التجارة، كل ما عرض للتجارة يدخل فيها. وهذا النوع استدل عليه العلماء بعموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، استدلوا بهذا العموم. كذلك بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: فخذ من أغنيائهم صدقة ترد على فقرائهم. وكذلك استدلوا عليه بأنه قد حكي فيه الإجماع، كما حكاه أبو عبيد في كتاب الأموال، كذلك ذكر الإجماع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك استدلوا بما ثبت عن السائب بن يزيد أنه كان يدفع زكاة خيله التي يبيعها لعمر بن الخطاب، وهذا استدلال بفعل صحابي وإقرار آخر. وكذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر بالزكاة فيما يعرض للتجارة. فمجموع هذه الأدلة يثبت بها هذا النوع من أنواع الزكاة. تفضل. قال الشارح رحمه الله: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها، لما روى سمرة بن جندب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود، وقال إسناده مقارب، لأنه مال تام فتعلقت به الزكاة، كالسائمة وإنما اعتبر أقل نصاب من الذهب أو الفضة لأن التقويم لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. إذن هذا الشرط الأول، أن ينوي عند شرائها أو عند تملكها أن ينوي بها أنها للتجارة، مجرد النية. فمجرد أنه ينوي بها التجارة من هنا يبدأ الحساب، إن كانت قد بلغت النصاب يبدأ في عد الحول بغض النظر متى تباع، بغض النظر متى تباع، لأن عروض التجارة يا إخوة ليست شيء ثابت. الرجل الذي عنده تجارة الأشياء التي عنده تتغير، فبمجرد أنه يبدأ في اقتناء هذه الأشياء ثم يبيعها، وبهذا المال الذي اقتنى به هذه الأشياء يشتري شيء آخر، هذا هو الذي يحصل به عروض التجارة، وهذا هو المال الذي ينمو. لا نقول في كل سلعة يجب أن تظل عندك سنة، لا. لذلك قالوا زكاة عروض التجارة تبدأ بأصلها، بأصل المال أو بأصل العرض الذي جعلته للتجارة. رجل بدأ تجارته مثلا 10,000 فاشترى بها بضاعة، ثم هذه البضاعة بعد شهر انتهت كلها واشترى بضاعة أخرى وظل هكذا، الحول متى يبدأ؟ من أول 10,000 اشترى بها تجارة، ثم يبدأ العد بعد ذلك على حولان الحول على مرور السنة ما دامت قد بلغت النصاب. واضح يا إخواننا؟ قال: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا، ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة يأتي في رأس كل سنة فيحسب ما عنده، فإذا كان بالغا للنصاب وقد حال عليه الحول فإنه يدفع زكاته. ونص هنا على مسألة أقل نصاب من ذهب أو فضة، لأنه كما ذكر الأحظ للفقير. ثم ذكر حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، ولكن هذا الحديث حصل فيه خلاف وكثير من أهل العلم على تضعيفه، لذلك كان استدلالهم أكثر بالعمومات والآثار والإجماع الذي ذكرناه. نعم. قال شارح رحمه الله: مسألة، وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من أعيانها، لأن نصابها معتبر بالقيمة لا بالعين. نعم، بخلاف أنواع الزكاة الأخرى فسائمة الأنعام تؤخذ منها والزروع تؤخذ منها، أما عروض التجارة فتؤخذ من قيمتها. لماذا؟ قالوا لسببين. السبب الأول أن الأصل في عروض التجارة أنها تبع للمال النامي، فلذلك تؤخذ مالا. الأمر الثاني أنه معلوم أن عروض التجارة قد يكون فيها ما لا ينتفع به الفقير، ليس كل نوع من الأموال التي يتاجر فيها الفقير يحتاجها. فرجل مثلا يبيع الخشب، يبيع الحديد، مثل هذا ما الذي سينتفع به الفقير حين تعطيه قطعة خشب ولا لوح خشب ولا قطعة حديد؟ ما يستفيد منه شيئا، لكنه يستفيد بقيمته، بخلاف غير ذلك من الأموال فإن سائمة الأنعام لا يستفيد منها الفقير. إذا أعطيته شاة يشرب من درها، يأكل من لحمها، الزروع طعام يأكله، فلذلك اعتبر فيها القيمة. نعم. قال: وما اعتبر النصاب فيها وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال، وقدر زكاته ربع العشر، لأنها تتعلق بالقيمة أشبه زكاة الأثمان. نعم، فهي ملحقة بزكاة الأثمان من جهة النصاب ومن جهة حولان الحول، وكذلك أنها تخرج قيمة، تخرج تقوم مالا. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، لأنه معد للنماء، والزكاة تجب في القيمة، وهي إما ذهب وإما فضة، فوجبت الزكاة في الجميع كما لو كان الكل للتجارة. قال: لما كانت زكاة عروض التجارة هي في حقيقتها نظر إلى القيمة، ولما كانت في الحقيقة إنما هي مال نامي، وكانت زكاة المال أصلا في الذهب والفضة إنما تعد في المدخر الذي يرجى فيه النماء، فأشبه هذا ذاك. فقالوا: فمن كانت عنده تجارة وعنده مال آخر موجود مدخر، قالوا يضم هذا على ذاك إذا لم يكمل النصاب، يعني إذا وجد أن التجارة لا تكمل النصاب، أو وجد أن الذهب والفضة الذي عنده لا يكمل النصاب، قالوا يضيف هذا إلى ذاك ويزكي عنه جميعا. يعني رجل تجارته يسيرة مثلا، نفرض عنده تجارة بخمسة آلاف جنيه، وعنده قد ادخر مالا قيمته عشرة آلاف جنيه، فهو إذا نظر إلى مال التجارة وحده وجد أنه قد لا يبلغ النصاب مثلا، لكن إذا جمعه إلى المال الذي عنده الذي يدخره لبلغ النصاب، فقالوا يجمع المالين لأن بابهما واحد، يجمع المالين لأن بابهما واحد، كلاهما مال يخرج للزكاة يعد للنماء، فقالوا فيجمعه ويزكي عنه. وقد حكي كذلك في هذه المسألة الإجماع. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإذا نوى بعرض التجارة الكنية فلا زكاة فيه، لأن الكنية الأصل، ثم إن نوى به بعد ذلك التجارة ففيه روايتان، إحداهما يصير للتجارة يصير للتجارة. طيب، أولا حتى تفهم المسألة، الآن يقول: إذا نوى بعرض التجارة الكنية فلا زكاة فيه. رجل حين اشترى ما اشترى ما أراد به إلا الاقتناء، أن يملكه، لا يريد البيع ولا الشراء. أو كذلك رجل ورث تجارة من أبيه، مات أبوه وترك له دكانا فيه بضاعة، قالوا فإن نوى بانتقال هذه الأشياء إليه لم ينوي بها التجارة، نوى بها أن يقتنيها هو، ليس في ذهنه أنه سيفتحه ويتاجر فيه، قالوا فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه حتى ينوي، حتى ينوي التجارة. رجل مثلا اشترى شقة أو أرضا واشتراها لغرض الملك، اشتراها لغرض الملك، ثم بعد عام رأى أنه يحتاج إلى مال، قال سأعرضها للتجارة. متى يبدأ حساب حولان الحول؟ منذ تغيير النية، ليس منذ الشراء، بخلاف من كان ينوي التجارة ابتداء. فهنا نقول له من بداية المال، من بداية أصل المال الذي شرعت فيه في التجارة، أما ذاك فنقول له لا، منذ بداية تغيير نيتك. وسيأتي روايتان في المسألة. طيب، أعد العبارة مرة أخرى. قال: مسألة، وإذا نوى، مسألة، وإذا نوى بعرض التجارة الكنية فلا زكاة فيه، لأن الكنية الأصل، ثم إن نوى به بعد ذلك التجارة ففيه روايتان، إحداهما يصير للتجارة بمجرد النية، اختارها أبو بكر للخبر، ولأنه يصير للكنية بمجرد النية فكذلك للتجارة، والثانية لا يصير للتجارة حتى يتبعه بنية التجارة. هكذا الجميع، اختلاف النسخ عندكم، حتى يتبعه، في أحد عنده نسخة غير نسخة، أنت عندك نسخة غير نسخة التركي صحيح؟ نسختك غير نسخة الشيخ التركي ولا هي نفسها؟ لا لا. طيب، عندك أيضا يتبعه؟ طيب. قال: لا يصير للتجارة حتى يتبعه بنية التجارة، لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية، كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة، وفارق نية القنية لأنها الأصل، فيكفي فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر. هذه العبارة الثانية في مشكلة، لأنه فيما يظهر لا فرق بينها وبين الأولى، والروايتان المشهورتان على الإمام أحمد كما في كتب الحنابلة أن القول الأول هو أنها تصير كذلك بمجرد النية، القول الثاني يجب أن يضم معها الفعل وهو البيع، يعني النية مع بداية البيع، يجب أن يبدأ في البيع، يجب أن يبدأ في البيع. لذلك لعل هذه الكلمة، لعل أنا لا أجزم فما وقفت على المخطوط، لكن ربما تكون العبارة والثانية لا يصير للتجارة حتى يبيعه بنية التجارة، حتى يبيعه بنية التجارة، لأنك لو لاحظت على ظاهر هذه العبارة لا فرق بين الرواية الأولى والثانية، كلاهما النية. لكن كما في كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى نفسه، سواء كان في المغني أو كان في المقنع أو كان في الكافي، يذكر ينص على النية مع البيع، أن ينضم إلى النية البيع، وكذلك سائر كتب الحنابلة كشروح الزاد وغيرها. فالظاهر أن العبارة لا يصير للتجارة حتى يبيعه بنية التجارة، فرواية الأولى بمجرد أن ينوي فقط وإن لم يبع وإن لم يبدأ بالبيع، لكن قال خلاص أنا سأبيع هذا الشيء، فبمجرد نيته صار للتجارة وتبدأ نجري عليه الشروط. القول الثاني، الرواية الثانية عن الإمام أحمد، قالوا لا، حاله كحال السفر تماما. متى يبدأ المسافر في الترخص؟ بمجرد النية أم بشروعه في السفر وانتقاله؟ قالوا بشروعه في السفر وانتقاله إذا فارق البنيان. قالوا فكذا الحال مع التجارة، فلا نقول بمجرد النية، ولكن أن يشرع في البيع، فهنا تتحول إلى عروض تجارة ونجري عليها هذه الشروط. نعم، تفضل. الآن سيتكلم عن نوع آخر من أنواع الزكاة، وهي زكاة الفطر، وهي زكاة تتعلق بزمان معين. بقية أنواع الزكوات ليس لها وقت معين تخرج فيه، وإنما كل بحسبه، فما كان يدور عليه حوالان الحول كزكاة الأثمان وزكاة عروض التجارة، قالوا وكذلك سائمة الأنعام، قالوا فهذه كل بحسبه، كل إنسان يجعل لنفسه وقتا معينا يبدأ منه الحساب، أو لا ترتبط بحوالان الحول كزكاة الزروع وزكاة الركاز، قالوا فهذه لا ترتبط بوقت معين. أما زكاة الفطر فلها موعد، إذ تتعلق بفريضة الصيام وانقضاء شهر رمضان، وهذه الزكاة فريضة كما نص على ذلك الحديث، كما جاء في حديث ابن عمر وغيره، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فهي فريضة على كل مسلم. وكذلك من الأمور التي تتميز بها مسألة الزكاة أنها تجب على الجميع، حتى من لم يكن بالغا، حتى من لم يكن بالغا، بل ومن لم يكن ذا مال. وهذا أيضا شيء تختلف فيه زكاة الفطر عن غيرها، فإن الأصل في الزكاة أنها تؤخذ من أصحاب الأموال، الأصل في الزكاة أنها تؤخذ من أصحاب الأموال، زكاة الفطر تؤخذ حتى من العبد، والعبد لا مال له، ولكن لما كانت متعلقة بعبادة الصوم جبرا لها كما سيأتي، فإنها صارت من كل مسلم، صارت من كل مسلم، كما جاء في حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر إلى آخره، قال على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، بل حتى عن الرضيع، قالوا إذا استهل وليدا، إذا استهل وليدا قبل غروب الشمس، أدرك ولو بعض رمضان، قالوا تدفع له زكاة الفطر. نعم، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، صاعا وقدر الفطر، قدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. نعم قال الشارح. قال الشارح رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم تلزمه معونة نفسه إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاعا. نعم، إذا أولا تجب على كل مسلم، هذا الشرط الأول. إذا الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني أن يجد ما يزيد على قوت يوم وليلة. إذا لا يشترط هنا الغنى، لكن أن يفضل عنده طعام فوق ما يكفيه وعياله، فوق ما يكفيه وعياله. ونحن يا إخوة حين نتكلم الآن، وأنا أتكلم بصورة كبيرة أو بصورة منتشرة في الناس، حقيقة كثير من الناس لا يعرف مثل هذه الصور من الفقر، كثير من الناس لا يعرف مثل هذه الصور من الفقر. كثير من الناس ما أصبحت عنده مشكلة في الطعام والشراب، المشكلة في أمور أخرى. يعني هو عنده طعامه وشرابه، لكن هو تنقصه حاجات أخرى أو ضرورات أخرى. أما القوم فكانت عندهم مشكلة حتى في الطعام والشراب، أحدهم يستيقظ في الصباح وليس عنده شيء، لا له ولا لعياله. تصور مثل هذا الأمر، أنه في كل يوم عنده مسألة بحث عما سيأكله. يعني أي درجة كان فيها الأمر في زماننا موجود هذا عند يعني عدد من الناس ليس بقليل، لكن ليسوا ظاهرين أمامنا. يعني أكثر من تعرف حولك لن تجد عنده المشكلة في الأكل والشرب، يقول لك الأكل والشرب سهل، لكن مشكلتهم فيما هو غير ذلك. ولذلك فقد الناس معرفة قيمة النعم فقل فيهم الشكر، لأن النعم يا إخوة كثير منها لا يعرف إلا بأن يحرم الإنسان منها أو يرى من حرم منها. كثير من النعم لا يعرفها الإنسان إلا بأن يحرم منها لبعض الوقت أو يرى بعينيه من حرم منها. لذلك ترى كثير من الناس مثلا إذا ذهب إلى المستشفيات وراء أحوال الناس يستشعر نعمة الصحة، يقول الحمد لله، يعني الإنسان عوفي من هذا الابتلاء. لكن كثير من الناس لا يدرك كثيرا من النعم لأنه لا يستشعرها. يعني نعمة أمنك في باب الطعام والشراب، يعني وأنك لا تتصور يوما مثلا أنك تدخل بيتك ولا تجد شيئا تأكله أو لا تجد ما تطعم به أهلك. لا نستشعر هذه النعمة، أنك في بيتك عندك طعامك وعندك شرابك، ومتى شئت أن تشتري طعاما اشتريته، وهذه نعمة. نعمة البيت نعمة. لذلك كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مغوي، لك مأوى ترجع إليه، بيت يسترك تنام فيه، هذه نعمة. أنك تجد فراشا تفترشه وتنام، هذه نعمة. أنك تبيت آمنا لا تخاف أن يكسر عليك أحد الباب، ولا تخاف أنك إذا خرجت أن يتعرض أحد لأهلك أو هذه نعم، هذه نعم تستوجب الشكر الكثير. إذن فالشرط الثاني أنه يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة فقط، لا ليس لأسبوع ولا لشهر، عنده ما يزيد عن طعام اليوم والليلة، إذا فاض ذلك فهذا إذا ملك ما يخرج به الصاع أخرجه وجوبا. نعم. قال الشارح رحمه الله: لما روى ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. متفق عليه. نعم، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام فرض ذلك صاعا، والصاع كما قلنا أربعة أمداد من الطعام، هذا مكيال، هذا مكيال. كما ذكرنا بالأمس. ولذلك حصل الخلاف في مسألة مقداره، لأنه تحويل من المكيال إلى الوزن، فمن هنا حصل الخلاف. المكيال يقيس الكتلة، المكيال يقيس كتلة الشيء، أما الوزن فيقيس الثقل، فالتحويل من هذا لهذا يختلف من نوع إلى نوع، ولذلك حصل خلاف كبير في مقداره. نبدأ من الكيلوين وننتهي إلى 3 كيلوات، وبينهما أرقام، وكل باجتهاده. نعم. ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فعدل، أو قول ابن عمر فعدل الناس به نصف صاع من بر، هذه مسألة أيضا، أن جاء عن أسماء وغيرها رضي الله عنها أنهم كانوا يفعلون ذلك في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لأن البر أجود، البر أجود عند الناس، فقالوا فعدلوا به، يعني النصف بر من هذا يساوي النصف صاع من هذا البر يساوي الصاع من التمر ومن الشعير ومن غيره. وهذا عليه كثير من أهل العلم، أن البر على وجه الخصوص يكفي منه النصف صاع لجودته وفائدته للناس. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، لما روى أبو سعيد قال: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: إن مدة السمراء، الحنطة السمراء، بعضهم يقول الأقرب الذرة السمراء، أو نوع من أنواع البر الجيد كان يزرع في الشام. نعم. قال: إن مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. متفق عليه. نعم. ومعاوية رضي الله عنه لم ينفرد بذلك، بل كما ذكرنا جاء عن أسماء رضي الله عنها وغيرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، وقالوا فعل أبي سعيد رضي الله عنه غايته أنه رأى أنه سيظل يخرج الصاع كما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يغيره، وهم رأوا، وهم جمع من الصحابة، وكما قلنا بعضهم نسب ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يخرجونه نصف صاع من البر. نعم. وترى مع ذلك هذا المقدار وهذا الخلاف حول الصاع ونصف الصاع، هذه كلها من جملة الأدلة التي تدلك على أن الطعام في زكاة الفطر متعين، ولا تجوز فيه إخراج القيمة خلافا لأبي حنيفة، وهذا قول جماهير الأمة سلفا وخلفا، أن زكاة الفطر الواجب فيها المتعين فيها إخراجها طعاما، ولا تجزئ فيها القيمة، لا تجزي فيها إخراج قيمتها نقدا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى إذ رأى جواز ذلك. وغاية قول أبي حنيفة أنه يرى إخراج الطعام مع جواز إخراج النقد، أما أصحاب زماننا هذا فخالفوا حتى أبا حنيفة، لأنهم يرون بأن إخراج المال أفضل، بل وبعضهم يكاد يوجبه وينسب القول بإخراجها طعاما يجعله قولا شاذا ومضطرحا، وهذا حتى الأحناف لم يقولوا به. يعني الأحناف غاية قولهم ماذا؟ قالوا تخرج طعام ويجوز النقد، أما هؤلاء قالوا تخرج نقدا وجوبا، ومن أخرجها طعاما فقد شدد. هذا خلاف صريح لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا خلاف صريح لسنته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، سواء كان حبا أو لحم حيتان أو أنعام واختيار ابن حامد، لأن مبناها على المواساة. معنى المواساة يعني أن يواسيهم مما عنده، يعني قالوا لا يتكلف شيئا ليس عنده. نعم. وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص من كل مقطات من الحب والتمر كالذرة والدخن والأرز وأشباهه، لأنه بدل عنه. نعم. قال فإن لم يجده، يعني كأن المذهب أن الأصل أن تخرج من هذه الأصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، هي المقدمة هذا المذهب. فإن لم تجدها هنا ننتقل إلى المرحلة الثانية. والمشهور في المذهب وعند جمع من الفقهاء أن تخرج ما كان قوتا لأهل البلد. ما معنى القوت يا إخوة؟ يعني يقتات عليه الناس ويعيشون، شيء يعرف عندهم أنه يقتات عليه الناس يصلح لهم طعاما، ليس على سبيل التفكه ولكنه طعام يصلح أن يأكله الناس ويعتمدوا عليه في حياتهم. فالخبز مثلا والأرز في زماننا وغير ذلك من الأطعمة التي يأكلها الناس في طعامهم اعتمادا عليها، لأن بعض الأطعمة لا تكون كذلك، يعني مثلا بعض الخضروات كمثلا الخيار أو الطماطم أو غير ذلك، هذه لا ليست قوتا، يعني لا يأكلها الناس يجعلونها أصلا في طعامهم وشرابهم، خلاف مثلا الخبز أو الأرز أو المكرونة أو غير ذلك، هذه قوت يقتاتون عليه. تلاحظ هنا كما قلنا أن المذهب جعل المسألة ابتداء يجب أن تبدأ بالأصناف التي جاءت في الحديث، فإن لم تجدها تنتقل إلى غيرها. لكن ثم قول آخر وهو قول كثير من الفقهاء كذلك وهو الأقرب، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عين هذه الأصناف لذاتها، ولكنه عينها لأنها كانت طعام الناس وقتها، وأن الأصل هو إخراج ما يقتات به. ونظروا في ذلك أيضا إلى علة زكاة الفطر. ما هي علة زكاة الفطر؟ علة زكاة الفطر إغناء الفقير عن السؤال للطعام في هذا اليوم، هذا اليوم المطلوب أن يأكل كل المسلمين، وألا يوجد مسلم لا يجد طعاما في يوم الفطر حتى يخرج من صيام الشهر. هذا المقصد، هذا مقصد الشارع. قالوا فإذا المطلوب توفير طعام يقتات عليه، فلا ينظر هنا إلى نوع الصنف ولكن ينظر إلى ما كان قوتا. فلذلك حتى إذا كان عند الإنسان الأصناف الأربعة ثم أراد أن يخرج غيرها من أنواع الأقوات جاز له ذلك، حتى لو كانت عندك الأصناف التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التمر والشعير ثم كان عندك غيرها وأردت أن تخرج من غيرها ما دام قوتا لأهل البلد فإن ذلك جائز. طيب لعلنا نقف هنا. في سؤال في أخوة؟ إذا مر عليه في هذه النية سنة يخرج عليها الزكاة، ثم إذا غير نيتها وخلاص هو نوى بيعها صف البداية أم نوى إيجارها؟ الأول نوى بيعها. استمرت هذه النية فترة، إذا كانت استغرقت حولا يخرج زكاتها، إذا غير النية خلاص الإيجار لا زكاة فيه، الإيجار لا زكاة فيه. نعم. لكن يخرج إذا كانت المصانع وغيرها يخرج البناء ويخرج الماكينات وغير ذلك، هذه لا تدخل معنا، لكن الذي يعدل التجارة ويكون بسعر الجملة، بسعر الجملة زكاة عروض التجارة بسعر جملتها. نعم. حسن بن حامد إمام من أئمة الحنابلة. لا، قالوا هذه أجود كما قلنا، الفعل هنا فعل الصحابة رضي الله عنهم وبعضهم نسب ذلك إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام. أما في تحديد الأسنان في مسألة الأضاحي وغير ذلك لا تجزئ. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنه قال لا تجزئ لأحد بعدك، فنفى مطلقا أن يخالف السن بعد ذلك، فحتى لو كانت الأقل في السن أسمن ما تجزئ. ها؟ كيف الحبوب؟ ما يظهر والله أعلم أنه نجري ذلك على كل الحبوب، لأنه سيأتينا بعد ذلك رجل يقول والله وجدت شيء أجود من البر فسأخرج منه مدا واحدا. لا ما يظهر مثل هذا، فالذي يظهر الوقوف مع النص. كيف يعني؟ أنت يجب أن يكون عندك شيء ترجع إليه، ما هو معيارك؟ ما هو النصاب؟ يجب أن تحدد شيئا واحدا. لا هذا ما، ليس كل الناس عنده مسألة الذهب والفضة. أنت عندك الذهب، إما أن يكون الحساب على هذا وإما الحساب على ذاك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النصاب نصابا واحدا، فكان قديما الذهب مثل الفضة تماما أو لا كبير فارق بينهما. فلما حصل هذا الخلاف في السعر الكبير بين هذا وبين ذاك، فقال العلماء إما هذا وإما ذاك، لأنك إذا أخذت النصاب المتوسط فأنت أضعت نصاب الذهب لا تعمل به بالكلية. المتوسط أخرجت نصاب الذهب أليس كذلك، فقد جعلت نصابا ثالثا، فأنت ما وفقت بين النصابين، أنت جعلت نصابا ثالثا، أحدثت قولا ثالثا. بارك الله فيك، تفضل. ها؟ إيه نعم. طيب نحن لما أخذنا الكلام على العنبر كان في أي باب؟ زكاة ماذا؟ المعدن الذي يخرج، الذي يستخرجه. وبحثنا الآن في زكاة ماذا؟ ما يعرض للبيع. فرق بين هذا وبين ذلك. الذي يستخرجه، الذي يستخرجه حتى لو استخرجه وسيقتريه لنفسه تجب فيه الزكاة، لكن ما كان يعرض للتجارة يدفع عليه الزكاة حتى ولو لم يكن هو المستخرج. فهمت الفرق؟ يعني هذا نوع وهذا نوع مستقل تماما. هذا في حق المستخرج الذي وجده، وهذا في حق الذي يجعله للتجارة. كيف يجمع بينهم؟ وسيعرضه للبيع. نعم تجي في الزكاة مرتين، مرة بالاستخراج، ثم إذا حال عليه الحول وهو يعرضه للتجارة تجي في الزكاة مرة أخرى. استخرج إيش؟ زرع. زرع يعني. طيب أيوه طيب نفس الشيء. نعم يعني هؤلاء التجار أصحاب الزروع اللي عندهم التلاجات اللي بيحطوا فيها الزروع والتجارة وبيبيعوها على يعني مدة طويلة، عليهم زكاة عروض التجارة. قلنا زكاة عروض التجارة لا تختص بنوع مال دون نوع مال، كل أنواع الأموال تدخل فيها. جزاكم الله خير.